ما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أخطر وأعظم وأفظع مصيدة من المصايد التي يضعها الإنسان، يضعها الشيطان للإنسان. النهاردة مع حيلة من أعظم حيل الشيطان وأقطر وقت بيجتهد الشيطان في أنه يهلك الإنسان في هذا الوقت، إنه السر، إنها الخلوات. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوضح لنا أن خلوة كل إنسان مننا، أن خلوة كل إنسان مننا ما هي إلا بمثابة اختبار من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا أن الإنسان في وقت خلوته الشيطان متملك منه جدا لأنه لوحده. فربنا سبحانه وتعالى بيختبر الإنسان دايما في وقت الخلوة، في وقت السر. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أهل التفسير يكاد يكون إجماع بينهم على أن سبب نزول هذه الآيات أن الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وكانوا بالتنعيم وهم محرمين، كان الصيد والوحش وغير ذلك تنزل إلى أماكن وجودهم. يعني تخيلوا طبعا أن الإنسان المحرم حرام عليه مثلا أنه يصطاد شيء، فسبحان الله في هذا الوقت كان الصيد كله بيروح لهم في أماكن تواجدهم، كل واحد قاعد في خيمة مثلا أو قاعد في مكان بعيد عن حد، فيجي الصيد كده قدام عينيه وهو جعان ومحتاج يأكل ومحتاج يشرب، فيجد أن الطعام بين إيديه يدوبك، بس يعني لو عمل إيديه كده هيصاد بس. فربنا سبحانه وتعالى قال لا يبلونكم الله، ربنا هيختبركم. فدايما سبحان الله ربنا بيوضح لنا أن الخلوات بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان ما هي إلا عبارة عن اختبار كبير من الله سبحانه وتعالى. ربنا قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، إلا هيعتدي، إلا هياخد شيء من هذا الصيد له عذاب أليم. ده دايما الحال. فكرة درس النهاردة من هذه الآية أن الصحابة وجدوا أشياء كثيرة جدا بين إيديهم وسهل جدا هم ياخدوها، والكلام ده ما كانش بيحصل أبدا على الإطلاق، ولكن كان هذا بمثابة الاختبار من الله سبحانه وتعالى لهم. عايزين النهاردة نتكلم عن ذنوب الخلوات اللي هي أصل كبير جدا من الأصول اللي بيهتم بها الشيطان وبيسعى دائما إليها علشان يهلك الإنسان والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول فله عذاب أليم. إيه هو العذاب الأليم؟ منه والعياذ بالله عذاب أليم في الدنيا، ومنه والعياذ بالله عذاب أليم في الآخرة. عايز أقول قبل أن تعصي الله عز وجل في وقت الخلوة وتسمع كلام الشيطان الذي أزك ودفعك لمعصية الله عز وجل في وقت الخلوة، تذكر يقينا أن في عذاب أليم له صور كثيرة. الصورة الأولى من هذه الصور الفضيحة على رؤوس الأشهاد، فما فيش أبدا إنسان على وجه الأرض يعصي الله عز وجل سرا إلا وتجد فضيحته على رؤوس الأشهاد، وتجد الناس كلها بتتكلم عنه بهذا الذنب رغم أنه محدش أبدا وجد أو شاف أو رأى هذا الذنب من هذا الإنسان. كان ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا الأصل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام الآن في وقت خلوة، وامرأة العزيز برضو في وقت خلوة. أما امرأة العزيز فهتكت الستر وعصت ربها عز وجل في الخلوة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ما تنسوش أن اللي كان جوه البيت ده ولم يطلع عليه أحد، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الفضيحة، فقال ربنا عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه. سيرتها بقت على كل لسان، سيرتها بقت على كل لسان. وما ننساش برضو فضحتها، لا أنسى أبدا ما بين قولها ليوسف هيت لك، وما بين قولها بين يدي الملك والحاشية والوزراء والملوك وكل ناس، الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسي. ما ننساش دايما اللي بيعصي الله سرا، مش لازم تكون مسألة متعلقة بالشهوة كامرأة العزيز، ولكن أي ذنب بيحدث في السر يفضح صاحبه، زي أخوة يوسف أيضا. أخوة يوسف أنا لا أنسى أبدا أيديهم التي مدت إلى يوسف ليلقوه في غيابة الجب، اليد دي اللي بعد كده فضحوا بها على رؤوس الأشهاد وراحوا ليوسف وقالوا له تصدق علينا. نفس الكلام رجل متزوج له العياذ بالله علاقة في الحرام برة، حتما ولابد سيظهر الله هذا الأمر على رؤوس الأشهاد، مهما كان حريص انه يقفل التليفون بتاعه ويمسح الارقام ويمسح الرسائل ويمسح مش عارف ايه ويمسح الاتصالات، مهما كان حريص حتما ولابد يفضحه الله امام زوجته، يفضحه الله عز وجل امام رؤوس الاشهاد. والدي اسال الله ان يحفظه كان بيذكر لي ان بعض الناس والعياذ بالله ممن كانوا يقعون في الحرام، ممن كانوا يقعون في الحرام فترات طويله جدا جدا ورشاوي وغير ذلك، ورشوه هنا ورشوه هنا ورشوه هنا، ويدعوه الى اخذ الرشوه وهو كان يرفض تماما، يقول لي والله يا ابني انا خرجت بتكريم وطالع ايديا نظيفه، واما الاخرين طالعين على رؤوس الاشهاد بفضايح قدام الناس وقدام اهلهم وقدام الدنيا كلها، فضحوا ده حتما ولابد. فهذا من العذاب الاليم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. ما تنسوش هيت لك الان حصحص الحق وقدر الفضيحه، ما تنسوش الايد اللي القت يوسف الجب هي نفس الايد اللي بعد كده قالت له وتصدق علينا، واتفضح امرهم وراحوا قالوا لابيهم بعد ذلك بعدما اتضح الامر استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. دي نقط مهمه جدا، ما تنساش امر الفضيحه والعياذ بالله. الامر الثاني هو غضب الله سبحانه وتعالى على الانسان. الانسان مننا اللي في يوم من الايام لاحظ ان محدش شايفه فخد حاجه حرام او وقع في شيء حرام او وقع في معصيه والعياذ بالله من معاصي السر، ما تنساش غضب ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن ينزل على العبد فيقسمه فتسود حياته تماما، تسود يسد قلبه وتسود بصيرته، كل حاجه في حياته تسود. يروى أن غضب الله عز وجل اشتد على بني إسرائيل بصورة قوية جدا، فلا زال موسى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويجأر إلى ربه أن يرفع عنهم العذاب، فقال الله عز وجل يا موسى قل لقومك إن كنتم تعصون الله عز وجل في السر في الخلوات، إذا كنتم بتعصوا ربنا سبحانه وتعالى في فترة الخلوات وأنتم تعلمون أن الله عز وجل يراكم فقد أشركتم، إذا كنت في وقت المعصية بتظن أن ربنا مش شايفك فقد أشركت فقد كفرت، وإن كنت تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك، فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. غضب الله يشد على بني إسرائيل بسبب هذه المعصية، بسبب هذه المعصية غضب. تخيل واحد بيتقلب وهو ماشي في هذه الدنيا في سخط الله في غضب الله بسبب معصية من معاصي السر كانت لذتها دقائق معدودة وبعد كده راحت هذه اللذة، تخيلوا انه بيتقلب في غضب الله وفي سخط الله كيف ستكون الحياة؟ زوجته تكون عذاب عليه وبال عليه، واهله يكونوا وبال عليه، سبحان الله. كما قال ابو الدرداء رحمة الله عليه، وده العذاب الاليم الثالث، ان الكل يبغضه وتسوء علاقته مع الناس ويسوء حاله مع الناس، ويلاقي سبحان الله ان ربنا بيسلط عليه اللي يبهدله ويسومه سوء العذاب. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر، قالوا وكيف ذلك؟ قال يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. سبحان الله، والله وجدنا طلبة علم، وجدنا بعض الناس ممن كان يشار إليه بالبنان ولكن والعياذ بالله كان يعصي الله سرا فسقط من أعين الناس. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه وكم رأينا من أقوام لم يراعوا نظر الله في الخلوات، لم يراعي نظر الله عز وجل إليه في الخلوات، فهتك الله عز وجل سترهم في الجلوات أي في وقت العلم، فلا قلوب تشتاق إليهم ولا قلوب تحن لهم ولا أحد يذكرهم بمحاسن أصلا، لا يذكرهم الناس، لا يذكرهم الناس والعياذ بالله إلا بالشر، بيبقى بغض الناس له على كل وجه. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وهو يذكر حال أحد الناس ممن كان يغش الدراهم في هذه البلدة في هذا الوقت، فبيقول ويحكى أن هذا الرجل الذي كان يغش الدراهم بينما هو يسير ذات يوم في طريق الناس إذا بأطفال يلعبون، فواحد منهم يقول أوسعوا الطريق أوسعوا الطريق لغش الدراهم، وسعوا الطريق للحرام اللي بيسرق عندنا في زماننا. فقال سبحان الله تلقي بغضي حتى عند هؤلاء، يعني يا رب تفضحني حتى عند الناس دي، الناس كلها تبغضني وتكرهني حتى الأطفال الصغيرين. فعاد إلى بيته والكلمة أثرت عليه فتاب ورجع وأناب واستغفر الله عز وجل. لما تاب وأبأ أصبح عابد العباد بينه يسير في نفس الطريق ذات يوم، فمر على نفس الصبيان وهم يلعبون، فقال نفس الولد أوسعوا الطريق أوسعوا الطريق لعابد المدينة، وسعوا الطريق لأعبد واحد في المدينة. قال سبحان الله أطيعك سرا فتفضح أمري حتى عند هؤلاء، يعني حتى العمل الصالح أنا بعمله في السر ترفعه حتى عند هؤلاء، وأنا كنت عايز بس العمل ده يكون لك بس يا رب. سبحان الله، الامر الثالث خطوره ان بغض الناس سبحان الله تلاقي ده من اللي بيحصل له سرا يروح بيته رغم ان هو رايح بقى بفاكهه ورايح مش عارف بايه. سبحان الله زوجته عملت معاه مشكله بلا اي سبب، يروح الشغل بتاعه المدير بتاعه اداله كلمتين بلا اي سبب. سبحان الله، هكذا ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قال وكيف ذلك؟ قال يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق. العذاب الرابع اللي ممكن ينال والعياذ بالله من يعصي الله سرا هو ان يزيل الله عز وجل النعم من بين يديه. ربنا ذكر لنا في القران ناس كتير جدا جدا حاولت ان هي تعصي ربنا سرا، فكانت احب النعم وافضل النعم واحسن نعم هم ماسكينها كده بتروح من بين ايديهم. سبحان الله، ممكن والعياذ بالله واحد بيعصي ربنا سرا يفقد زوجته اللي هي كانت احب شيء له في الدنيا، ممكن واحد يعصي ربنا سرا فيفقد المال اللي هو تعب كتير جدا جدا عشان يحصله، ممكن في يوم من الايام يعصي الله سرا وهو نازل العربيه بتاعته تتخبط وتتكسر وهي واقفه راكنه تحت البيت، جت عربيه مسحت بيها الارض خلاص سويتها بالارض. ايه اللي بيحصل؟ النعم دي بتزول ليه؟ انها معصيه الله في السر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا في سورة القلم قصة أصحاب الجنة. قال الله سبحانه وتعالى إن بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ربنا بيقول لنا الناس دي بالليل في وقت السر، بعض الناس لما بيقول ذنوب الخلوات بتروح للأمور الشهوات، لا هو معصي السر دي برضه. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، بالليل اتجمعوا مع بعض وقالوا احنا لازم نمنع الفقراء حقهم من هذه الجنة واحنا أولى بالمال، وفي السر اجتمعوا ان هم خلاص هيخطفوا الثمار بدري علشان محدش من الفقراء ياخد هذا المال. دي معصية سر. واحد اجتهد بالليل انه يدبر تدبيره كده عشان ياخد مال حرام او ياخد شيء حرام او غير ذلك. قال الله عز وجل في نفس الوقت اللي هم كانوا بيعملوا فيه المعصية في السر، قال الله عز وجل فطاف عليها اي على الجنة طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم كنتوا صارمين الى اخر الايات. الجنة بتاعتهم فقدوها، الجنة بتاعتهم فقدوها، راحت الجنة، زالت النعم. وكذلك أيضا وخد بالك دايما أن معاصي السر لما بتغبط الإنسان بتغبط الإنسان فأحب الأشياء إليه، كما كان حذيفة يقول والله لا يعصي أحد ربه عز وجل إلا ابتلي بفقد أعز الأشياء إليه. من أخطر الأمور المتعلقة بمعاصي السر أيضا والعياذ بالله وده من العذاب الأليم سوء الخاتمة. قال ابن رجب رحمة الله عليه وخواتيم السوء إنما تكون بسبب دسيسة سوء بين العبد وبين ربه والعياذ بالله. احنا كم سمعنا والله كم سمعنا عن شاب مات وهو يرتكب الفاحشة، كم سمعنا عن شاب مات وهو بيشرب مخدرات، كم سمعنا عن شاب مات وهو في معصية الله عز وجل، كم سمعنا عن شاب دخل قطه وقفل على نفسه واتفرج على مواقع من المواقع السيئة ومات واتكشف أمره بين الناس، كسروا الباب دخلوا لقوا ميت بهذه الصورة والعياذ بالله. كم سمعنا عن هذا؟ المعاصي خواتيم السوء دي كانت نتيجة ايه؟ ده صورة من صور العذاب الأليم المتعلق بالذنب من ذنوب معاصي السر. نكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بكرة بعض من صور العذاب الأليم الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على من وقع في معاصي السر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من معاصي السر ومعاصي العلن، وأسأله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.